القرآن كلام الله محكم كله، بمعنى أنه متقن غاية الإتقان، فليس فيه نقص وليس فيه تعارض وليس فيه تدافع، بل هو في غاية الإتقان. وعلى هذا المعنى فالقرآن كله من أوله إلى آخره محكم، كتاب أحكمت آياته. والقرآن أيضا متشابه كله، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فلا تدافع فيه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متماثلا يشبه بعضه بعضا، فهو يعني لا تناقض فيه ولا تنافر، ويصدق بعضه بعضا. ومن هنا يصح لنا أن نقول القرآن كله محكم بهذا المعنى، ويصح أن نقول القرآن كله متشابه. وأيضا منه محكم ومتشابه، ففي القرآن محكم وفي القرآن متشابه، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين الله عز وجل أن في القرآن آيات محكمات وهن أم الكتاب، وهن الأصل في القرآن، وأن فيه آيات متشابهات. فبعض آيات القرآن محكمة وهي الأصل، وبعض آيات القرآن متشابهة. والمحكم على هذا التقسيم المقصود به ما فصل وبين ووضح، ففي القرآن آيات فصلت وبينت ووضحت فيدرك معناها ويعرف مغزاها. والمتشابه ما لم يتضح معناه أو أشكل معناه، ما لم يتضح معناه، بمعنى لم يبين معناه أو أشكل معناه. والمتشابه على هذا قد يكون في الألفاظ، يعني في معاني الألفاظ، كما في الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، صاد. هنا على قول بعض أهل العلم لم يعرف معناها، وذلك يقولون في تفسيرها: الله أعلم بمعناها، الله أعلم بمعناها. فهذا تشابه في الألفاظ. وقد يكون التشابه في حقائق الأمور الغيبية التي لم نطلع عليها من جهة كيفيتها. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأمور غيبية كأهوال يوم القيامة والميزان والصراط والجنة وما فيها والنار وما فيها وصفات الله سبحانه وتعالى، فهذه يدرك معناها ولا تشابه في معناها، بل معناها معلوم معروف، ولكن التشابه في كيفيتها وحقائقها. فهذا تشابه في الكيفية والحقائق، وهذا خاص بالأمور الغيبية. وقد يكون التشابه في الجملة، يعني في حكم الجملة. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالمعنى واضح، ولكن وقع إشكال في هذه الجملة من جهة هل يشمل جميع الذنوب ومتى يشمل جميع الذنوب ومتى لا يشمل جميع الذنوب، فهذا تشابه في الجملة. والمتشابه في الألفاظ والجمل وقع في القرآن، ولكنه لم يبق متشابها بل بين بالمحكم، فالمحكم بين معاني المتشابهات وما يقع في الجمل من إشكالات، ولم يبق متشابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل مما لا تحتاجه الأمة، مثل الحروف في أوائل السور على قول. أما من حيث ما تحتاجه الأمة فكل معاني القرآن قد علمت، ويدل على ذلك أن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد فسروا القرآن كله. يقول مجاهد رضي الله عنه: عرضت القرآن على ابن عباس آية آية، فابن عباس رضي الله عنهما فسر القرآن كله، عرضه عليه مجاهد آية آية. وأما المتشابه من جهة حقائق الأمور الغيبية فهذا وقع في القرآن وهو باق، فلا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب تأويله إلا من زاغ قلبه عن الحق، كما في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، الله عز وجل قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فهنا أين يكون الوقف؟ للسلف رأيان. من السلف من يقول إن الوقف عند قول الله عز وجل إلا الله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون يؤمنون به ويعلمون أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا في معرفة حقائق وكنه الغيبيات، فهذا لا يعلمه إلا الله، فالغيب لا يعلمه إلا الله. مثلا صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله نثبتها لله عز وجل ونعلم معناها على مقتضى لغة العرب على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. أما الكيفية فلم يخبرنا الله عنها، فنكلها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. الاستواء معلوم، يعني معلوم وروده في القرآن، معلوم معناه. والكيف مجهول، يعني أن الله لم يعلمنا بالكيف، فهذا متشابه بالنسبة لنا، فنرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما كانوا يسألون عن كيفية الصفات لأنهم لم يخبروا بهذا، فالسؤال عنه بدعة ودليل على زيغ القلب والعياذ بالله. ومن السلف من رأى أن الوقف على قول الله عز وجل والراسخون في العلم، يعني ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وهنا يكون التأويل بمعنى تفسير المعاني، بمعنى تفسير المعاني. فتفسير المعاني يعلمه الراسخون في العلم، حيث يردون المحكم إلى المتشابه، يردون المتشابه إلى المحكم، فيفسرون المتشابه بالمحكم فيزول الإشكال. ومن أمثلة ذلك كما قلنا قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا فيه تشابه من جهة الذنوب التي تغفر، فالعلماء يردون ذلك إلى المحكم كقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المغفرة بلا توبة خاصة بما دون الشرك، خاصة بما دون الشرك. أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل لمن مات مشركا. أيضا يردون هذا إلى المحكم والأدلة الكثيرة التي دلت على أن من تاب من الذنب يغفر له ولو كان الذنب شركا، ولو كان الذنب شركا. فقول الله جميعا هنا فيه إشكال، إذا رد إلى المحكم زال الإشكال. فالله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فمن تاب من الذنب غفر الله له مهما كان الذنب. وأما بدون توبة فالله يغفر الذنوب جميعا إن شاء إلا الشرك، فإن الله لا يغفره لمن مات مشركا بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله: فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، بمعنى أن يرد المتشابه إلى المحكم فيعلم معناه بالمحكم. وطريقة أهل السنة أن يرد المتشابه إلى المحكم فيعلم معناه، وطريقة أهل البدع ضرب القرآن بالمتشابه ورد المحكم إلى المتشابه، وهذه طريقة أهل البدع والزيغ والعياذ بالله. نعم.